إذن بنجد أشياء كثيرة جدا في الحياة بنتعامل معها بنتجاهل الكثير أيضا ونختار ما يناسبنا. في مراحل الاختيار قد يكون هناك مراحل إجبارية ومراحل اختيارية. زي الطفل عنده يعني أي نوع من أنواع الاختيار، وإنما اللي بيجيله خير وبركة من أمه ولا من أبوه ولا من أهله، وبيبدأ إيه يتعلم منهم ويقلد، ثم يبدأ بعد كده يفكر لا أنا مش عايز ده أنا عايز ده. إذا نوع من الاختيار بدأ يكون عند الإنسان. ولكن تأتي بقى مراحل، لا أنا مش عايز ده بس ما فيش البديل. إذا هنا بيكون في نوع من أنواع الإجبار، وبيضطر إن هو يتعامل مع الشيء الضروري والمناسب له الذي سوف ينفعه فيه، أو يظن أنه سينفعه فيه، أو أنه المسار الإجباري الذي يجب أن يسير فيه. يعني زي مثل الإنسان والله أي نعم مش عاجبه الدراسة، نوع من أنواع المواد، لكن هيصل لازم يذاكرها. الموظف مش عايز يروح عمله لأي سبب كان، ولكنه مش ياخد أجره أو راتبه أو المميزات المختلفة المتوددة، وسوف يوضع يعني على شيء يأخروا أشياء زي كده، عقوبات يعني، أو مش عقوبات نسميها، في العقوبات نوعين، عقوبات يعني على مدى طويل، إنه مش ياخد ترقية، مش ياخد يعني حوابد، مكافآت، درجة وهكذا، وعقوبات في ساعتها إنه يخصم من الراتب، إنه ينزله رتبة أو درجة أو إلى آخره. فالإنسان يضطر إنه يتنافس مع الآخرين، وهكذا الحياة بتظل في كل هذه الأشياء المختلفة المتنوعة التي نجدها. إحنا بنعمل إيه في دنيانا؟ الأشياء اللي بتعجبنا والأشياء اللي مش بتعجبنا، ولكن الإنسان دائما يطور، نسميه التطور الحضاري أو الحضارة اللي احنا عايشينها دي، الحضارة الحديثة اللي اختلفت عن الحضارة القديمة. زمان كنا نتمنى والله ان هو يعني بدل ما يكتب خطاب يتحدث مباشرة مع الناس اللي بعيد عنه اللي في مدينة ثانية، فاستطاع الإنسان هو يخترع التليفون، يخترع الموبايل، يخترع الفاكس، يخترع التليكس، يخترع التلغراف. إذا الحضارة الحديثة بتريح الإنسان من الأشياء اللي بتزعجه بتضايقه، الأشياء البدائية اللي نسميها، وبيصل إلى شيء كويس ونافع، استطاع أن هو يتحقق في هذه الحياة. وهذا ما نسميه الفرق بين الحضارة الحديثة والحضارة البدائية والحضارة القديمة. وإذا قرأنا في التاريخ نجد تطورات طبعا في كل شيء، مش بس في التواصل البشري، وإنما في المنشآت المتواجدة، في الطرق، في وسائل المواصلات، في الطب، في الأدوية، في يعني المعاملات، في اللبس، في الأكل، في الشرب، في أشياء كثيرة جدا بيطور الإنسان دائما من نفسه، وبيصل إلى أفضل المستويات الممكنة في الحياة، إن هو يفضل مرتاح. الأشياء اللي بتزعجه واللي ما بقاش خيار بيصبح يعني الخيارات بتزداد وبتتعدد له من أشياء وأشياء. طبعا في أشياء الخيارات يعني أصبحت متنوعة جدا، والإنسان دائما بيستخدم الأسهل وليس الأصعب. يعني ذات الخطابات قلت جدا التواصل بين الخطابات، أنا كنت ببعث لكم خطابات، ولكن طبعا كنت ببعث خطابات وكانت تجيني خطابات، ولكن أصبح خلاص الوسيلة الفعالة والسريعة والإيجابية اللي هو الإيه التواصل المباشر اللي هو عن طريق الموبايل، عن طريق التليفون، عن طريق الفاكس، عن طريق الأشياء السريعة، مش حد عايز الأشياء البطيئة. حد دلوقتي بدأ يلغوا عملية يعني الفواتير الورقية، كله كمبيوتر وهكذا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. كل واحد له اهتمامات معينة، ودائما نجد ان في يعني اشخاص بتهتم بعلم وتهمل علم اخر، وانما هذا لا يمنع ان يكون هناك ثقافة في جميع العلوم، ان يكون عارف الله ده ايه وده ايه وده ايه وفاهم. لكن في النهاية التخصصات، واحنا في عصر التخصصات الاول، اي نعم كان لابد ان هو يفهم كل شيء ويتخصص فيه. كان الطبيب العام، حتى دلوقتي الواحد لما يروح للطبيب العام يحوله، يروح للطبيب مثلا بتاع الجهاز الفلاني، بعد كده هو نفس الحكاية، يروح اعمل تحاليل، اعمل مش عارف كذا. فتخصصات، فكل واحد ليه تركيز في شيء معين، احنا قد لا نلاحظ ذلك. لما نروح لل يعني مثلا اي شيء بنحتاج بيه، بيكون عندهم كل انسان في تخصصه فاهم وعارف. لما مثلا يكون نجار يقول لك الكرسي، الدولاب، مش عارف كذا، اهتماماته. في انسان مثلا في الامن يكون فاهم، بينظر لاشياء امنيه معينه في الشخص او في المكان اللي هو فيه. انت قد لا تلاحظ ذلك او تلاحظيه بس، ولكن تمر عليه مرور الكرام، لكن هو ما بيكون متخصص في هذا الشيء وفاهم وعارف. تنزلوا مثلا والله تشتروا اشياء معينه، انتم فاهمين حاجه والبياع فاهم شيء اخر برضه، يعني بتركيز اكثر وتخصص اكثر. عشان كده الواحد احيانا بيسال الماده دي، الخامه دي، مش عارف كذا، المقاس ده بيوسع ضيق وهكذا. فالتخصصات والعلم اللي الواحد بيركز فيه، كل واحد مش فاهم في الاشياء. اي نعم احنا بنستخدم مثلا زي الموبايل، لكن قد يحدث مشكله فيه لا نستطيع ان نعالجها الا من خلال انسان متخصص في هذا او مهتم بيه. مش شرط يكون محل يعني محل صيانه ولا محل هذا الجهاز، وانما قد يكون هناك اهتمامات، وقد يكون هناك خبرات، وقد يكون هناك تجارب. ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وان يعني تسهل الحياه معنا، ما توجهش مشكلة إلا وتتحل إن شاء الله. وحال الإنسان بيجد أشياء بتحل معاه بسهولة، وأشياء بتصعب معاه، رغم أنه قد يكون عمل قبل كده، ولكن قد يعني سبحانك يا رب الاهتمام يقلل. يعني زي حتى مثلا بيت الواحد اللي غرفته عايز يقوم بترتيبها، وعايز يقوم بنظافتها، عايز يقوم بكذا، أحيانا يجد نفسه في عنده همة ونشاط ويقوم بالعملية دي، ويخش المطبخ ممكن يغسل ولا يطبخ ولا يعمل، ولا يكون عنده همة ونشاط، لكن يجي يكررها تاني يكسل. ففي نوع من الكسل، وفي نوع أو قد تواجه عقبات أو صعوبات، يعني نوع من تراكم الأشياء.